الحلقة الرابعة والثلاثون: المواساة في نظر الإمامية المعاصرة والمتأخرة قليلا هي اللطم والضرب بالسلاسل من أجل الزهراء عليها السلام ومواساة لها. ولكن للشيخ الشهيد مطهري على هذا الكلام تدقيق عقلاني جدا، فهو يقول: إن هذا أمر مثير للسخرية، فهل تحتاج الزهراء بعد مرور 1400 عام على المأساة إلى المواساة؟ في الوقت الذي نعلم فيه بأنها الآن مجتمعة مع الحسين عليه السلام، وهل أن فاطمة عندكم طفلة صغيرة حتى تظل تلطم وتبكي بعد 1400 عام حتى نأتي لنعزيها ونأخذ بخاطرها؟ هذا هو الكلام الذي يخرب الدين. من كتاب الملحمة الحسينية، الجزء الأول، الصفحة 35. يستدل كثير من علماء الشيعة الإمامية بمسألة إسالة الدماء من أجل الحسين بهذه الرواية، وهي أن العقيلة زينب الكبرى عندما رأت رأس أخيها الحسين مرفوعا فوق الرمح أمام محملها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم وتقاطر من تحت قناعها. فتاوى العلماء في الشعائر الحسينية، صفحة 100 وصفحة 141. ولكن ما هو رأي المجلسي في صحة هذه الرواية؟ يقول المجلسي في البحار: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسلا عن مسلم الجصاص، ثم ذكر هذه الرواية. ولو سلمنا جدلا أن الرواية معتبرة، فنحن أمام معضلة مخالفتها لوصية الحسين عليه السلام عندما قال لها: أخيه إني أقسمت فأبري قسمي، لا تشقي علي ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. من كتاب الإرشاد، الجزء الثاني، صفحة 94. فإذا كانت وصيته أن ينهاها عن الخمش للوجه، فكيف بإدماء الرأس؟ الاستدلال الثاني للإمامية هي رواية الرضا عليه السلام، كما في أمالي الصدوق قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. التقريح هو أثر البكاء على الجفن فتراها محمرة لهذا السبب، والتقريح يكون أمرا طبيعيا لا تمثيليا. ومع أن هذه الرواية فيها مشكلة في سندها، ولكن من باب الاستدلال العقلي نقول: هل التقريح يصل لدرجة ضرب الرأس بالسيف ليسيل الدم؟ التقريح الدمعي يختلف عن التقريح الدموي، فالثاني يصل إلى حد الإغماء. وهناك قاعدة أصيلة تقول أن الأدنى لا يقاس بالأعلى أو العكس، وما أجمل وصف السيد محسن الأمير معنى التقريح، حيث قال في التنزيه: يحصل بصورة قهرية نتيجة لكثرة البكاء وليس عن اختيار وتعمد كما في ضرب الرأس. فالقضية إذن قضية مبدأ، فأنت عندما تقول مثل المستدلين على حلية التطبير وضرب السلاسل بأنها حلال لأنها لا تضر والأصل في الأمور هو الحلية، فنقول: إن كان الأصل في الأمور هو الحلية، وإن كان ضرب الرؤوس لا يقتل، فهل على الأقل هو يؤذي؟ فهل ننتظر حتى يكون الضرر مميتا لكي نحرمه؟ سبحان ربي العظيم. تمسك السيد الأمين والسيد فضل الله والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بدليل فقهي على تحريم ضرر الجسم حتى لو كان يسيرا، وهو: إذا خاف المكلف حصول الخشونة في الجلد وتشققه من استعمال الماء في الوضوء انتقل فرضه إلى التيمم ولم يجز له الوضوء، مع أنه أقل ضررا وإيذاء من شق الرؤوس بالمدى والسيوف. من كتاب التنزيه، الصفحة 28. أما آية الله علي الخامنئي وهاشم معروف الحسيني والشيخ مغنية، فقد استدلوا بدليل آخر لتحريم هذا الفعل، وهو شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فهذا من باب وهن المذهب ونظرة الناس له بأنه وحشي متخلف، فقد أفتى هؤلاء بالتحريم، كما عند السيد الحكيم الذي جعل الأمر على أنه يحرم إن كان فيه تهييج وسخرية وضرر، فتاوى العلماء في الشعائر الصفحة 88. موقف العلماء من ضرب الرأس. قد يحلو للبعض أن يقول أن القول بتحريم ضرب الرأس شاذ ولم يتبناه من يعتد به من العلماء، ولكن هذا الكلام ناشئ عن قلة الاطلاع على آراء العلماء، فإن الكثير من علماء الإمامية وقفوا بوجه هذه العادة وغيرها من العادات الدخيلة. يقول الخميني: فنحن لا نقول ولا يقول أحد من المؤمنين أن كل عمل يقام بهذا العنوان هو عمل مقبول، بل إن العلماء الكبار اعتبروا الكثير من هذه الأعمال غير جائزة وكانوا يمنعون منها. من كتاب كشف الأسرار الصفحة 169. ويعتبر السيد محسن الأمين من أشجع العلماء في مواجهة هذه العادة وغيرها من المنكرات والبدع على حد تعبيره التي أدخلت على الشعائر الحسينية، فقد قاد رحمه الله حركة إصلاحية في مواجهتها، وقد ناصره في حركته هذه السيد أبو الحسن الأصفهاني مفتيا بحرمة ضرب الرأس، والسيد هبة الدين الشهرستاني، والشيخ عبد الكريم الجزائري المجتهد الكبير، وهكذا العلامة الشيخ محسن شرارة والسيد مهدي القزويني وغيرهم. من كتاب أعيان الشيعة الجزء العاشر الصفحة 178. وقد اعترف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الفردوس الأعلى الصفحة 21 بأن مقتضى القواعد حرمة إدماء الرأس، وإن دفع عنه في بعض كتبه الأخرى. وهكذا هاجم هذه العادة علماء آخرون، فالسيد هاشم معروف الحسيني اعتبرها ظاهرة شاذة ودخيلة، وأنها من الزيادات التي أساءت للمآتم الحسينية وإلى التشيع، وقد استغلها أعداء الشيعة للتنديد والتشويه والسخرية، وصاروا يقصدون بلدة النبطية يوم العاشر من محرم ويسمونه يوم جنون الشيعة. ويضيف بأن الأئمة لا شك لا يرضون بهذه المظاهر ويتبرؤون منها. كتاب من وحي الثورة الحسينية الصفحة 167. وهكذا وجدنا الشيخ عبد الله نعمة يراها من الشوائب الغريبة البعيدة عن روح الذكرى وجلالها وأهدافها، وأنها لا تتصل بالدين بسبب أو نسب، وإنما هي عادة دخيلة على المجتمع الشيعي امتصها من خارجه. من كتاب روح التشيع الصفحة 499. وأخيرا دعا آية الله العظمى السيد القائد الخامنئي إلى محاربة هذه الظاهرة والمنع منها، لأنها تسيء إلى التشيع وتشوه صورته، ويستطيع السائل أن يذهب إلى مكتبه في الإنترنت ويقرأ فتاويه عن شهر محرم، وله مقالة جديدة مصدرها دار الولاية للثقافة والإعلام، عنوان الموضوع: توجيهات ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله حول التطبير. وأما فتاوى الفقهاء المعاصرين والمثقفين فهي تربو على 40 فتوى، وقد جمعها كتاب من فقه عاشوراء لعبد النبي عبد المجيد النشابة. ونختم الحديث بكلمة للشيخ محمد جواد مغنية تصور موقف العلماء تجاه هذه العادة، يقول: وعلماء الشيعة بكاملها دون استثناء ينكرونها أشد الإنكار، وإذا سكت عنها من سكت وغض الطرف فإنما يسكت خوفا من بعض العوام الذين اتخذوها سبيلا للتجار والكسب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. من سورة آل عمران الآية رقم 170 من كتاب الإسلام مع الحياة الصفحة 68.